ماذا نفعل نحن حتى نحس أننا فعلنا شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعظم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، نحبه من كل قلوبنا، نزداد تمسكا بسنته، نتعلم سنته وننشرها في الناس، نبين سيرته للأمم كلها وننشر هذه السيرة ليعلموا من هو النبي عليه الصلاة والسلام. نتمسك بالقرآن الذي جاء به، فهو حياة القلوب. ومسألة بيان مبغضي النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة كفرهم وحقدهم على أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام قد غفلوا مدة طويلة، كثير منهم غفل مدة طويلة عن عداوة هؤلاء الكفرة، حتى ظن كثير من الناس أن اختلافنا معهم لا يفسد الود قضية، والعياذ بالله. وهذا من الضلال المبين الذي لا يجوز أن يعتقده مسلم. لابد أن نبغضهم في الله، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، ولا مانع من مقاطعة بضائعهم، خصوصا مع وجود البديل يعني الحسن، وهذا أمر يضرهم، وهذا أمر حسب المصلحة وحسب مصلحة المسلمين. فإذا كان في شيء فيه مضرة على أهل الإسلام لم يفعلوه، وإنما يجوز من ذلك ويشرع ما كان من أمر فيه مضرة على الكفار دون مضرة على المسلمين. لكن حقيقة نشر السنة وتعلم السنة هو الحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام، علامة الحب الحقيقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم القرآن الذي جاء به في المقام الأول هو أعظم ما نقدم، أن تكون مثالا حيا للسنة تطبقها في سلوكك وأخلاقك وعبادتك ومعاملاتك وعقيدتك وتنشرها في الناس. فهذا الذي يملأ قلوب الكفار حقدا، ما كانوا ليبحثوا عمن يرسم هذه الصور الخبيثة إلا لأجل أنهم بالفعل يعني قد غاضهم التزام الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم لها.